هل يجوز الصلاة في المنزل من شدة البرد؟ نعم إذا كان البرد شديد مرة، لكن الآن وسائل التدفئة كثيرة، وسائل الوقاية كثيرة، لكن إذا كان البرد شديد ويخاف الإنسان أن يتضرر بالبرد إذا خرج إلى المسجد، نعم كما لو كان في مطر، لو كان في مطر يجوز أن يصلي في المنزل أو يجوز أن يجمع. كذلك البرد إذا كان البرد شديد ويخشى المصلي لو خرج أنه يتضرر بالبرد فله أن يصلي في البيت، له أن يصلي في المنزل. نعم. ما حكم التلفظ بالنية قياسا على الحج والعمرة؟ التلفظ بالنية بدعة، حتى في الحج والعمرة لا يجوز. بعض الناس يلتبس عليهم الأمر يا إخوان، بعض الناس يلتبس عليهم الأمر. صحيح نحن نقول الآن لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، هذا معروف هذا، لكن هذا ليس هو النية، هذا ذكر، لأن لبيك يعني معناها أجبتك يا رب إلى الحج والعمرة، ليس هذا هو النية. لكن النية أن تقول اللهم إني نويت العمرة أو اللهم إني نويت الحج، هذا لا يجوز. وهذا في كل العبادات، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة. النية ما هي أولا؟ قالوا النية عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء، فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. يذكر أن رجل عامي ما عنده يعني علم، لكن سمع آخر يصلي إحدى الصلوات ويقول اللهم إني نويت أصلي صلاة الظهر خلف إمام في المسجد الحرام، خلف إمام الحرم كذا إلى آخره، إذا أراد أن يكبر قال له العام لا بقي، ماذا بقي؟ قال بقي أن تقول في يوم كذا في شهر كذا بتاريخ كذا. لاحظوا العامي، طيب ما في داعي، أنت تخاطب من؟ تخاطب، أليس الله جل وعلا يعلم ما في القلوب؟ أليس الله جل وعلا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ فأنت تخاطب من؟ اللهم إني نويت أصلي كذا، اللهم إني نويت أصلي كذا، اللهم إني نويت أعمل كذا، تخاطب من؟ النية محلها القلب، ويكفي أن تنوي بالقلب فقط. نعم. هل يجوز لبس الإحرام من الفندق مع النية؟ نعم يجوز لبس الإحرام من الفندق، ويجوز أن تعقد النية أيضا من الفندق، لكن الأفضل أن تعقد النية إذا حاذيت الميقات، هذا هو الأفضل، ولو دخلت في النسك من الفندق أو من السكن جائز، لكن الأفضل من الميقات. لماذا لا يحتفل هنا بالمولد النبوي؟ عجيب هذا. لماذا لا يحتفل هنا؟ لماذا لا نصلي خمس صلوات أيضا هنا في هذه البلاد؟ لماذا لا نصلي الظهر خمس ركعات؟ لماذا لا نصلي العصر خمس ركعات؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا وانتبهوا، الدين الإسلامي توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني لا نقول فيه بحكم ولا نحلل فيه ولا نحرم إلا بنص. التحريم والتحليل لمن؟ أليس هو لله عز وجل؟ التحريم والتحليل أليس هو لله جل وعلا ولرسوله؟ نعم. إذا لا نحلل ولا نحرم، إنما نحن إذا وجدنا الدليل عملنا به، إذا لم نجد دليل لا، نتقي الله عز وجل. يا إخوان الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول علماء التفسير الله جل وعلا تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أيها أعظم؟ أعظم ولا الشرك؟ الشرك أعظم. ثم الله جل وعلا ذكر بعدها قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فدل على أن القول على الله بلا علم والعياذ بالله أعظم من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. فنحن نقول لمن يعني يرى أن الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ائتنا بالدليل ونحن نكون لك من الشاكرين. عليك أن تأتي بالدليل الذي يدل على مشروعية هذا العمل ونكون لك من الشاكرين. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم لا شك أن ذلك من الإيمان، من الإيمان. فمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، ومن لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتعظيم الشرعي، يعني ننزله حيث أنزله الله جل وعلا لا نغلو فيه عليه الصلاة والسلام، من لم يعظمه التعظيم الشرعي ليس بمؤمن. إذن يا إخوان الأمر يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى إلى تقوى. لا نقول على الله شيء بلا علم. النبي أتدرون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم متى وجد؟ في السنة السادسة من الهجرة، في القرن السادس، ما هو السادسة من الهجرة، القرن السادس، يعني بعد 500 سنة وزيادة. يعني المسلمون كانوا على خطأ في السنوات الماضية، هذه القرون الماضية. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 عاما. هل نقل أنه احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام؟ أبو بكر عاش بعده، عمر عاش بعده، عثمان عاش بعده، علي رضي الله عن الجميع عاش بعده. هل نقل عنهم أنهم احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم ولو كان مرة واحدة؟ هل محبتنا يعني أعظم من محبة هؤلاء للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة أيضا عاش بعضهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمن، هل نقل عن واحد منهم أنهم احتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام؟ الدين توقيفي. علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخوف أهل أولى بالمسح من أعلاه. يقول يعني لو كان ديننا بالرأي كنا نمسح هكذا، لكن نحن نمسح هكذا. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. نسأل الله عز وجل التوفيق والصواب. نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها يعني تشرع زيارتها في المدينة: المسجد النبوي الشريف للرجال والنساء، ومسجد قباء للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم للرجال وصاحبيه، والبقيع للرجال وصاحبيه، وحمزة رضي الله عنه الشهداء للرجال فقط أيضا. هذه الأماكن 5 التي تشرع زيارتها. نعم. نحن نجتمع كل ليلة جمعة ونقرأ قصيدة البردة للبركة، ما قولكم في طلب البركة من الأولياء والصالحين؟ لا، نحن الآن نتكلم عن قراءة البردة للبركة، يعني قبل الأولياء والصالحين. يعني هل يوجد إنسان مسلم عاقل مؤمن يقول نحن نقرأ قصيدة البردة للبركة؟ اقرأ القرآن يا أخي، البردة كم بيت؟ اقرأ ضعفها قرآن، وبكل حرف لك 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. هل وجد دليل على أن قراءة البردة قراءة قصيدة البردة أن فيها بركة وأن فيها أجر؟ ثم يا إخوان أيضا طلب البركة من الأولياء والصالحين. لا إله إلا الله، التوحيد يا إخوان. نصيحتي لنفسي قبلكم ولكم ثانيا أن نحقق التوحيد. التوحيد، التوحيد، العقيدة. جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى تصحيح العقيدة وتصفية العقيدة وتخليصها من الشرك. لماذا؟ لأن العقيدة يا إخوة عليها مدار السعادة والشقاوة. العقيدة، صلاح العقيدة عليها مدار اللي عليها صلاح يعني مدار السعادة، وفساد العقيدة عليه مدار الشقاوة والعياذ بالله. فسؤال الأولياء البركة أو الصالحين، هؤلاء يا إخوة لو كانوا يملكون لأنفسهم شيئا ما ماتوا. الله جل وعلا ماذا يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن؟ قل لا أملك، قل لا أملك لكم ضرا ولا نفع، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع. هذا الرسول هو أفضل مخلوق على وجه الأرض، فكيف غيره يا إخوان؟ نعم إذا كان إنسان حي موجود وترى فيه الصلاح وترى فيه الخير لا مانع أن تطلب منه الدعاء يدعو لك، لأن هذه من الوسائل، وسائل التوسل، هذه من وسائل التوسل الثلاثة. إذا كان إنسان يعني ترى فيه الصلاح وترى فيه الخير لا مانع أن تطلب منه أن يدعو لك. نعم. ما قولكم في المرور أمام المصلي في المسجد النبوي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي، بين يديه لا يجوز، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أربعين، أربعين إيش؟ سنة، يوم، ساعة، لوقف. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا مر يعني شخص بين يدي المصلي فليدفعه، يعني يمنعه من المرور، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز يا إخوان. نعم. ما حكم حلق اللحية وكذلك الأخذ منها قليلا؟ أما حلقها محرم بنص السنة، أما التجميل تجميلها لا بأس، لأن الله جميل يحب الجمال. التجميل والتحسين، ينقل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة كان يجمل لحيته رحمه الله ويحسنها ويجملها، فالتجميل والتحسين لا بأس، أما الحلق لا محرم، والتقصير الذي يقرب من الحلق أيضا محرم. نعم. بعض الناس يشرب الدخان ويصلي بالناس، ما قولكم في ذلك؟ لا هذا لا ينبغي له أن يصلي بالناس، لكن الصلاة صحيحة، إمامة للناس صحيحة، لكن لا ينبغي له أن يصلي بالناس، يعني يصلي من هو أولى منه، يصلي بالناس من هو أولى منه في القراءة والاستقامة والمظهر الخارجي، لكن لو صلى إمام وصلى خلفه أناس الصلاة صحيحة إن شاء الله. هل يوجد طواف وداع للعمرة؟ لا، العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع للحج. نعم. ومن أين يحرم أهل مكة للعمرة؟ يحرمون من خارج الحرم، من خارج الحرم، إما من التنعيم أو من عرفة أو من الشرائع خارج الحرم. هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ لا، قراءة القرآن ما ورد أنه يقرأ جماعة، لأن أولا قراءة القرآن للانتفاع بها والاستفادة، إذا كانت تقرأ جماعة لا يمكن التدبر ولا يمكن التأمل، فقراءة القرآن جماعة أولا ما ورد بذلك نص، وثانيا أن المعنى المقصود من قراءة القرآن لا تحصل بالقراءة الجماعية، لأن القراءة الجماعية لا يمكن معها التأمل والتدبر، وقراءة القرآن مطلوب التأمل والتدبر. نعم. هل أبو الحسن الأشعري مات على عقيدة أهل السنة والجماعة أم مات على الأشعرية؟ والله يعني علمي بهذا قليل، لكن الذي بلغني أنه مات على عقيدة أهل السنة والجماعة، الذي علمته، وأنا يعني يحتاج إلى بحث، وهذا ينبغي أن يسأل عنها يعني أرباب العقيدة الذين يعني مختصين في العقيدة. نعم. وجدت 50 ريالا في إحدى الشوارع، ماذا أفعل بها؟ يا الأحسن أن تصدقها عن نية صاحبها، ولو تصرفت بها لنفسك لا بأس، لأن هذه من الأمور التي لا يبحث عنها وساط الناس لو ظلت عنه ما يبحثون عنها، فلو تصرفت بها لنفسك يجوز، ولو تصدقت بها عن نية صاحبها أحسن وأفضل. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. نكتفي بهذا القدر.